بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب. أحب إلى أبينا والله المستعان على ما

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال ما تعبدون أنبئكم بتأويله.

فقد سرق أخ له من قبل يبدها لهم قال أنتم شر مكانا أمرا فصبر جميل قد آثرك الله إن

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى كل شيء وتفصيل كل شيء.